الدعاء سلاح المؤمنين وسبب للنصر العظيم، وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بهذه العبادة، أمرهم أن يدعوه وأن يسألوه: واسألوا الله من فضله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فأنت يا أخي المسلم إذا دعوت رب العالمين فأنت في عبادة، بل في أجل وأعظم عبادة وطاعة. ولهذا جاء عند الإمام الحاكم من حديث ابن عباس، وقد جاء الحديث عن النعمان بن بشير وعن غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. وهكذا أيضا جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء: الذي لا يدعو الله تبارك وتعالى هو بين أمرين، إما وأن يكون قانطا، وإما وأن يكون مستكبرا، وهذان سببان يوجبان غضب الله، يوجبان غضب الله وسخطه أيضا. وهكذا أيها المسلمون، جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها المسلمون، رب العالمين تبارك وتعالى قريب من عباده، ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعض العلماء: إني لأعرف متى يستجيب الله لي دعائي، إني لأعرف متى يستجيب الله لي دعائي. قالوا: كيف ذاك؟ قال: إذا شرح الله صدري لدعائه. وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكر عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء جاءت الإجابة معه. والدعاء فيه من المنافع العظيمة والفوائد الكثيرة. ولهذا الدعاء يرد القضاء، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في شأن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقال تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وجاء عند الإمام الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني الطاعة. ومن فوائد ومنافع الدعاء أيضا أن الدعاء سبب في النصر، سبب للنصر وسبب للتمكين في أرض الله رب العالمين. فإذا كان الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى وينكسر بين يديه ويلح في دعائه إليه كثيرا، فإنه بسبب هذا الدعاء وبسبب هذا الانكسار بين يدي رب العالمين، فإن هذا العمل وهذا الدعاء سبب للنصر والتمكين لهذا الداعي الذي يدعو رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. تصور يا أخي، وأنا معه إذا دعاني، معه بالحفظ والنصر والتمكين والتأييد وغير ذلكم، وأنا معه إذا دعاني. أيضا من فوائد ومنافع الدعاء أن الدعاء سبب للشفاء وسبب لإزالة أيضا الكروب والهموم والغموم. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام، قال تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقد جاء عند الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهكذا أخي المسلم، لا تبخل على نفسك بالدعاء، ولا تعجز عن الدعاء والانطراح بين يدي الحي القيوم تبارك وتعالى. ولهذا كم من إنسان يكون عاجزا عن الدعاء، بعيدا عن الدعاء، لا يهتم بالدعاء، ولا أيضا كذلك يحرص على كثرة الدعاء، ولا يتحرى المواطن التي فيها إجابة الدعاء، فيحرم من الخير العظيم بسبب إعراضه عن دعاء ربه. وذاك الآخر الذي يكون مواظبا وحريصا على تحري أوقات الإجابة وعلى كثرة الدعاء والانكسار بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، يفوز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. ولهذا أيها الإخوة جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء أو عجز عن الدعاء. فيا أخي حرص على الخير وأدم كثرة الدعاء، وينبغي أن تعلم أن الدعاء لا يضيع عند الله، أن الدعاء لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. ولهذا رب العالمين يعطيك بدعوته واحدة من ثلاث خصال. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما وأن يعجل له دعوته، وإما وأن يدخرها له في الآخرة، وإما وأن يصرف عنهم من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر أي من الدعاء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. زاد عبد بن حميد في مسنده: الله أكثر وأطيب. هكذا أيها الإخوة. كذلك أيضا انظر يا أخي كيف وصف الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، وهكذا أيضا وصف عباده الصالحين بكثرة دعائهم لربهم تبارك وتعالى. يقول ربنا في كتابه الكريم عن بعض الأنبياء والرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا أيضا قال ربنا تبارك وتعالى أيضا عن عباده الصالحين وعباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم، ينبغي لك أن تدعو ربك خوفا وطمعا كما أمر الله بذلك. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء له صور كثيرة، فإذا رفعت صوتك في الدعاء كثيرا وصحت في دعائك، قال أهل العلم، هذا من صور الاعتداء. وإذا سألت منزلة الأنبياء أو منزلة لا يبلغها إلا الأنبياء، أو طلبت ما لا يجوز أن تسأله وأن تطلبه، قالوا هذا أيضا من صور الاعتداء في الدعاء. ومن صور الاعتداء في الدعاء الذي قال الله إنه لا يحب المعتدين ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ولده يقول في دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة واستعذ وتعوذ به من النار، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. أي لما سمعه يقول: أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام في هذه الأمة يعتدون في الطهور والدعاء، وإن هذا من الاعتداء أيها الإخوة. وهكذا أيضا ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم عن دعوات الأنبياء وكيف جعل الله تلك الدعوات سببا للنصر وللتمكين، وكيف حقق الله عز وجل الخير العظيم بتلك الدعوات، وكان لتلك الدعوات الأثر العظيم إلى يوم القيامة، وكيف نزل العذاب ودمر الله عز وجل الكفار لما كذب أولئك الكفار بالأنبياء والمرسلين، فدعا الأنبياء والمرسلون على قومهم. يقول ربنا في كتابه الكريم عن نوح عليه السلام: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قال الله عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال تبارك وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. إذن انظروا إلى أثر تلك الدعوات، إلى أثر تلك الدعوات. وهكذا أيضا ربنا تبارك وتعالى يخبرنا عن تلك الدعوات التي دعا بها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ربنا في كتابه الكريم عن أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فتصور يا أخي إلى أثر هذه الدعوة وكيف جعل الله الأرزاق في تلك البلدة الآمنة، وإلى يوم القيامة انظر إلى الرزق وانظر إلى الخيرات وإلى البركات بسبب هذه الدعوات المباركة. وهكذا أيضا قال ربنا في كتابه الكريم: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما سارعوا إلى الخيرات سارع الله لهم في إجابة تلك الدعوات، فجاءتهم تلك الإجابة من الله رب العالمين، لأنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات ويدعون ربهم خوفا وطمعا. وانظر كيف رزق الله زكريا عليه السلام ذلك الولد الصالح النبي الكريم، وكيف أصلح الله له زوجة أصلح لها الرحم فكانت عقيمة وكانت لا تلد، ثم أصلح ظاهرها وباطنها ولسانها، فالآية عامة: وأصلحنا له زوجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي للرجل أن يبتهل إلى الله عز وجل أن يصلح الله له زوجة. ثم قرأ هذه الآية: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها المسلمون، والدعاء شأنه كبير وشأنه عظيم، والأدلة كثيرة في شأن الدعاء وفي فضل الدعاء وفي منافع الدعاء، المنافع الدنيوية والأخروية. ولكن قد يقول قائل: نحن ندعو الله تبارك وتعالى كثيرا فلا نرى استجابة لدعواتنا، ما هو السبب في ذلك؟ يا أخي، هناك موانع لما وقعنا في هذه الأمور في هذه الموانع حجب ماذا؟ لم يعني تأتي الإجابة، لم تأتي الإجابة من الله رب العالمين، لأننا فرطنا، ولأن الذنب هو ذنبنا. نعم أيها الإخوة، ربما وقعنا في هذه الموانع أو في بعضها، ومع ذلك لم تأتي الاستجابة، ما جاءت الاستجابة من الله. لماذا؟ لوجود موانع، موانع منعت، يعني منعت عنا الإجابة، إجابة دعائنا، بسبب أننا وقعنا في هذه الموانع. فمن تلك الموانع أكل الحرام، أكل الحرام، فالذي يأكل الحرام ويدعو الله تبارك وتعالى فقد لا يستجيب الله له دعاه. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام ويعيش في الحرام عياذا بالله. ولهذا رب العالمين يقول في كتابه الكريم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. بل ذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله عند هذه الآية أن الذي يأكل الطيبات، الذي يأكل الطيبات يأكل الحلال، فإن الله يوفقه لكثرة الطاعات والصالحات، والذي يأكل الحرام لا يوفق للطاعات، بل ربما كره الطاعة، ربما أعرض عن الطاعة، فما أعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه وكان في عيشه ضنك. فيا أخي انظر، جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، انظر إلى هذا، هذا أتى بآداب الدعاء، بآداب الدعاء. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، من إطالة السفر، ومن أيضا كذلك أيضا مد ورفع اليدين، ومن تكرار الدعاء باسم الربوبية: يا ربي يا رب. لكن هناك موانع، وقد أتى بآداب الدعاء، هناك موانع. ما هي الموانع؟ هو يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو قال: فأنى يستجاب لذلك. استبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الإنسان، أن يكون دعاؤه مقبولا عند الله وأن تأتي الإجابة إليه. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويتغذى بالحرام، ولهذا قال الرسول: فأنى يستجاب لذلك. كذلكم يا عباد الله، من موانع أيضا إجابة الدعاء، من الموانع أيضا الاستعجال، الاستعجال. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: أن يقول: قد دعوت، قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر، أي يكل ويمل وينقطع، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، أي ويترك الدعاء. فكم من رجل يدعو الله ثم لا يرى الاستجابة، ثم ينقطع عن الدعاء، وما علم هذا؟ إما وأن تأتي الإجابة إليه من الله، أو أن يدخرها له في الآخرة ليرفع الله له به بها بتلك الدعوات الدرجات في الجنة، وإما وأن يصرف عنه من السوء مثلها وهو لا يعلم بذلك. إذن أيها المسلمون، من موانع قبول الدعاء الاستعجال، كذلك من الموانع أيضا الغفلة في الدعاء. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل ساه، من قلب غافل لاه أو قال ساه. إذن تدعو الله وأنت توقن بالإجابة، وأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يتعاظمه شيء، وأنه القادر على قضاء حوائجك، وأنه على كل شيء قدير. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنت تدعو الله عز وجل العليم القدير السميع البصير. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. خصوصا يا أخي إذا جئت بآداب الدعاء، إذا جئت بآداب الدعاء من تمجيد الله وتحميد الله والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الصلاة يدعو الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ بالثناء أو بتمجيد الله والثناء على الله، وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء، يدعو بعد أي بعد ذلك بما شاء. وهكذا أيضا أن ترفع يديك أيضا، وأن تستقبل القبلة، وأن تكون على وضوء، أن تتوضأ وأن ترفع اليدين، وأن تستقبل القبلة، وأن تكرر الدعاء، وأن تدعو باسم الربوبية، وأيضا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أيها الإخوة جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء ليتوضأ، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل القبلة، ثم رفع يديه، ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، وهو عم أبي موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. وفي رواية قال: فقلت أي أبو موسى الأشعري: يا رسول الله ادعو الله لي وأنا ادعو الله لي، بعد أن دعا لعمه وقال: واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فقال: وأنا يا رسول الله ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي موسى وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وهكذا أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قبيلته إلى أهل دوس ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فذهب إليهم ودعاهم إلى الله فلم يستجيبوا له، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، أي امتنعت من الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوا الله عليهم يا رسول الله. فاستقبل الرسول القبلة أو رفع يديه، فقال الناس: هلكت دوس، أي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فقال اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم. قال أبو هريرة فلم يأتي يوم خيبر حتى أسلم من قبيلة دوس أكثر من 90 بيتا، من 90 بيتا أو بهذا المعنى. هكذا أيها الإخوة، أيضا من موانع الدعاء، من موانع عدم قبول الدعاء، أيضا من ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر، فإننا إذا دعونا ربنا لا يستجيب الله لنا دعاءنا. لماذا؟ لأننا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو قال فلا يستجاب لكم. هكذا أيها الإخوة، فإذا تساهل الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا هذا الركن العظيم وهذا الأمر الكبير، فإن الله يعاقبهم في الدنيا وهكذا يعذبهم في الآخرة. ولهذا من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول ربنا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فلأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدمهم الله رب العالمين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن بهما أيها الإخوة يصلح المجتمعات أو تصلح المجتمعات ويحصل الخير العظيم للناس بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عباد الله، وهكذا أيضا من الموانع أن يرتكب الإنسان الذنوب والمعاصي وأن يكثر من ذلك، أن يكثر من فعل الذنوب بارتكاب المعاصي، فإنها كلما الإنسان أكثر من الذنوب والمعاصي ابتعد عن الله وقسى قلبه وأيضا يدعو رب العالمين، فلا يستجيب رب العالمين لهذا الداعي، لا يستجيب له لأنه يكثر من الذنوب والمعاصي ويقيم على ذلك في الليل والنهار. ولهذا يقول الله في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: لا تستبطئ الإجابة إذا كنت قد سددت طريقها بالذنوب. ولله در من قال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. فينبغي الإنسان أيضا أن يتحرى الأوقات التي فيها إجابة الدعاء والتي يستجيب الله رب العالمين لمن يسأله ولمن يدعوه، والأوقات كثيرة. فمن تلك الأوقات أوقات إجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة، أن تدعو الله بين الأذان والإقامة. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهكذا أيضا يا عباد الله، أيضا من أوقات إجابة الدعاء أيضا جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا أو خيرا إلا أعطاه، أي من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. هكذا أيها الإخوة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل، أي نزولا يليق بجلاله وعظمته، إذا كان الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، وينادي ويدعو وينادي يقول: من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. انظر يا أخي، هذا الملك العظيم، هذا البر الرحيم، ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل، وينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من داع؟ فأين الذين يدعون رب العالمين في السحر إذا كنت مهموما أو مغموما أو فقيرا أو مريضا؟ ادعو ربك يا أخي، ادعو ربك يا أيها المسلم، هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له. هذا الملك، هذا الملك، وأنت الفقير الضعيف. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهكذا أيضا من أوقات إجابة الدعاء أن تسجد بين يدي ربك، وأن تلح في دعائك، وأن تسأله الجنة، وأن تستعيد من النار، أن تطلب أن يرفع لك الدرجات، أن يقيل عنك العترات، وأن يغفر لك الزلات. ولهذا تدعو الله وأنت في الصلاة، وأنت ساجد بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، فيستجيب الله لك تلك الدعوات، وأنت ساجد منطرح دليل خاشع بين يديه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه، متى تكون قريبا من رب العالمين؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فادعوا الله، أو قال: فأكثروا الدعاء. وفي لفظ آخر قال: فقمن، أي حري أن يستجيب لكم، أي إذا انطرحتم بين يديه، وإذا كنتم ساجدين بين يدي رب العالمين يستجيب الله لكم الدعوات. وهكذا أيها الإخوة، أيضا هناك دعوة مستجابة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة خصوصا بعد العصر عند آخر ساعة من يوم الجمعة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من شيئا أو خيرا من الدنيا، من خيري الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه. وعند أبي داود: فالتمسوها عند آخر ساعة بعد العصر. إذن ما أحوجنا يا عباد الله إلى أن نعرف هذه المواطن، وأن نعرف غيرها من المواطن، من مواطن إجابة الدعاء، لنلح في دعائنا، لنسأل ربنا أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يكفر عنا سيئاتنا. وهكذا إذا كان الإنسان أيضا مسافرا فإنه يحرص على كثرة الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المسافر ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة الوالد على ولده. وفي بعض الروايات أيضا: الذاكر الله كثيرا أن يستجيب الله لهذا العبد المؤمن الذي يذكر الله كثيرا، ثم يدعو الله. وهكذا يقدم الإنسان أيضا الصدقة وفعل الخيرات بين يدي دعائه فيستجيب الله له. وهكذا دعوة الإمام العادل مستجابة، وهكذا دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: أي السحاب فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فيا أخي المسلم، هل أنت تدعو لوالديك وتدعو لنفسك قبل ذلك، ولوالديك ولأبنائك ولمشايخك ولمجتمعاتك أم لا؟ ولهذا عليك أن تحرص أن تكثر من الدعاء للوالدين ليرفع الله الدرجات للوالدين في الجنة بسبب دعائك، بسبب استغفارك. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول، أي ذلك العبد الذي رفع الله له الدرجات: يا رب أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. وفي بعض الروايات: بدعاء ولدك لك. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا أيضا رعاكم الله، انظروا إلى أثر الدعاء، جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي زيد وهو عمرو بن أخطب رضي الله عنه أنه دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى الرسول فقال: أدنو مني، أقرب مني. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على رأس أبي زيد وعلى لحيته، ودعا له بهذه الدعوة وقال: اللهم جمله وأدم جماله، أي اجعل جماله دائما، اللهم جمله وأدم جماله. قال: فبلغت بضعا، وفي بعض الروايات 20 و100 سنة، أي 120 سنة بلغ من العمر. ماذا قال؟ ولم يكن في لحيتي شعرة بيضاء، لم يكن في لحية شعرة بيضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم جمله وأدم جماله. قال الراوي: وكان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات، وعند الطبراني بلفظ: اللهم جمله، قال الراوي: فكان شيخا كبيرا جميلا، أي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها الإخوة، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من عاداك من خلقك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك هديا قيما وعلما نافعا ورزقا طيبا. نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن ترفع لنا الدرجات وأن تكفر عنا السيئات وأن تغفر لنا جميع السيئات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. ربنا أطعناك بفضلك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك. نسألك بوجوب حجتك علينا وانقطاع حجتنا إلا غفرت لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وشكر الله لأخينا الشيخ أحمد ابن حسن حفظه الله على ما قال وعلى ما أتحفنا به وأسمعنا من كلام ربنا وكلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، سمعتم شأن الدعاء، وإما ينبغي أن يحرص عليه في أمر الدعاء الإخلاص لله رب العالمين. روى الإمام البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا الحديث يوضحه حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. انظروا إلى الأعمال التي يعملها الصالحون والذين يكونون في مرتبة أعين الناس محتقرين باعتبار أنهم فقراء ليس معهم من المال والجاه والملك مثلما مع فلان وفلان، فيحتقرون من يرى أنه يقبل على دين الله وأنه مشغول بطاعة الله وأنه بعيد عن مؤاذاة عباد الله. هذا يحصل عن الاحتقار والازدراء من قبل من فتنوا بأنواع من الفتن الدنيوية عياذا بالله. هذا الحديث يبين لنا عظمة الدعاء وعظمة الإخلاص، والدعاء متى كان قائما على الإخلاص لله، ابتغاء ما عند الله ورضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، إنه يكون دعاء نافعا نفعا عظيما. وهكذا كما سمعتم الطاعات، فقد جعل الله عز وجل من أسباب الأمن والاستقرار ومن أسباب صلاح الأحوال أن يعبد سبحانه وأن يشكر ويذكر وأن يطاع سبحانه وتعالى. فأمر الدعاء وشأن الدعاء عظيم جدا. وإما جاء في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. بمعنى أن الشخص إذا لم يدعو فربما أصيب بما أصيب مما قد قدر الله عليه أن يصاب بذلك، فإذا دعا الله صرف الله عنه ما كان سيصاب به إذا لم يدعو. فالدعاء يرد القضاء بالمعنى الصحيح، كما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أمته ما به يسعدون ويصلحون وتصلح أحوالهم. فالدعاء عبودية كبرى وعظمى لله رب العالمين، والدعاء إذا أطلق دخل فيه دعاء العبادة، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وكان الكلام كثيرا على دعاء المسألة، والعبادات هي من جملة الدعاء عند الإطلاق. قال ربنا في كتاب الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء هنا يشمل الأمرين: دعاء العبادة ودعاء المسألة، بل يشمل مسألة ثالثة وهي الثناء على الله عز وجل. فلعظمة الدعاء أن يدخل فيه عند الإطلاق ما سمعتم، فهذا من عظمته، هذا من عظمته. ثم إن المسلم حينما يدعو يحتاج إلى التضرع بين يدي الله عز وجل، ولهذا جعل الله الاستجابة منه للمضطرين إليه والمتضرعين بين يديه سبحانه وتعالى. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلا يكفي أن تدعو وليس عندك الاضطرار والافتقار والاحتياج إلى الله، لا ترجو فرجا ولا مخرجا إلا من الله، ولا تنتظر نفعا ولا تنتظر دفع ضر إلا من الله عز وجل. فإذا عظمت حاجة الداعي إلى الله كان هذا من أسباب استجابة دعائه. إذا عظمت حاجة العبد إلى ربه وظهر منه الافتقار، ولهذا قال بعض السلف: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء. لا يكون الشخص يقول: كيف سيستجيب الله لي، وإنما يكون همه: كيف أدعو الله وماذا أقول وعلى أي حالة أكون من الإخلاص ومن الصدق ومن الإنابة والضراعة بين يديه سبحانه وتعالى. رب العالمين إنه كريم واسع الكرم، فضله عميم، وخيره ورحمته وسعت كل شيء بحمد الله رب العالمين. فإذا دعوت الله فلم يستجب لك فارجع إلى نفسك وانظر ماذا فيك من عيب، وماذا عندك من تقصير، وماذا دهاك من أمر بعد بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، نجاهد أنفسنا في طاعة ربنا في الإخلاص له والصدق معه والثبات على دينه والرضا بشرعه والتسليم لحكمه والتوكل عليه والحب له والتعظيم والخضوع والانقياد. إذا كان العبد على ما يريده الله فلا يحتاج إلى كثرة الدعاء بل يستجاب له ولو بكلمات يسيرة ولو بكلمات يسيرة. ولا مانع كما سبق من الإكثار من الدعاء والإطالة في ذلك والضراعة بين يدي الله عز وجل، ولكن كما سمعت هذا لا يلزم، إذ أن أهم شيء أن يكون الداعي الذي يدعو ربه أن يكون على صلاح وعلى تقى وهدى وسداد ورشاد. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يزيدنا هدى وتقى وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يدفع عنا جميعا كل ضير. بارك الله في الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.